الخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ذلكم هو القرآن الكريم.